وقفنا على المحظور السابع كذا. طيب قال رحمه الله تعالى: سابع عقد النكاح. سابع يعني من محظورات الإحرام عقد النكاح. قال: وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. الشيخ ذكر أربع صور، ذكر هنا أربع صور. الصورة الأولى قال: تزوج المحرم، تزوج المحرم، سواء تزوج المحرم أو تزوجت المحرمة، حكم واحد. أو زوج محرمة، زوج محرمة يعني كان هو العاقد لها، كان هو العاقد لها، يعني هو الذي يتولى عقد النكاح. قال: أو كان وليا، أو كان وليا يعني كان وليا في النكاح، وليا على بنته، وليا على أختها كذا. أو وكيلا في النكاح، هذه الصورة الرابعة، وكيلا في النكاح يعني أخوه مسافر في بلد آخر وهو هنا في السعودية وأراد أن يعقد على امرأة، فأخوه وكله، قال: وكلتك أن تعقد لي على فلانة، فهو يحضر باعتبار أنه وكيل. كل هذه الصور، كل هذه الصور حيث كان الزوج أو متولي العقد أو كان الولي أو كان الوكيل، وكيل الزوج أو وكيل الزوجة، كان محرما، فالحكم عندنا حكم تكليفي حكم وضعي. الحكم التكليفي حرم، فهذا الفعل ما حكمه؟ محرم، محرم. وتقريبا تستطيع أن تقول إنه هذا هو الأصل في المحظورات، أصل في المحظورات أنها محرمة. والثاني قال: ولا يصح، لا يصح، لا يصح ماذا؟ لا يصح ذلك العقد. فهم؟ يعني لو كان، لو كان فقط الولي هو المحرم والبقية غير محرمين، إيش الحكم؟ باطل، باطل. الحكم لو كان الزوج فقط هو المحرم والزوجة فقط هي المحرمة، باطل. وهكذا قال لي: ما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، اكتب بعدها ولا يخطب. اكتب بعدها ولا يخطب. هذه تتمة الحديث، والتتمة هذه سيأتيك بعد قليل لماذا نحن أضفناها هنا، لها فائدة. قال: ولا فدية في عقد النكاح، ولا فدية في عقد النكاح. هذا يا شباب هو المحظور، إذا سئلت عن محظور من محظورات الإحرام ليس فيه فدية أصالة وليس استثناء، هو عقد النكاح. عقد النكاح لا فدية فيه. قال: كشراء الصيد، كشراء الصيد. شراء الصيد كذلك مثل عقد النكاح لا فدية فيه. لماذا؟ لماذا هذان المحظوران لا فدية فيهما؟ لا فدية فيهما لأن العقد فيهما غير صحيح. عقد النكاح قلنا لا يصح، صح؟ ما دام لا يصح فهو في حكم الملغى، فهو في حكم الملغى. ما دام في حكم الملغى معناه أنه لا فدية فيه. وكذلك شراء الصيد، شراء الصيد. فشراء الصيد، شراء المحرم صيدا، هذا محرم عليه ولا يصح ذلك العقد، وحينئذ نقول لا فدية فيه لأنه غير صحيح. قال: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. لا فرق، لا فرق يعني في هذا الحكم، في هذا الحكم وهو تحريم عقد النكاح أو عدم صحة عقد النكاح. لا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا مثلا فسد إحرامه، فسد بماذا؟ فسد حجه. بماذا فسد؟ فسد بالوطء قبل التحلل الأول مثلا. فقال هو: ما دام خربت الأمور وفسد الحج فدعني أعقد على زوجة، ما دام خلاص الحج قد بطل فأنا أعقد على زوجة. نقول: لا، يجب عليك أن تلتزم الإمساك على المحظورات ومن ضمنها هذا، حتى ولو قلنا إن حجك قد فسد بسبب الوطء مثلا. هذا معنى قول الشيخ: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، يعني في هذا الحكم. ثم قال: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، أن يخطب امرأة، يخطب بضم الطاء، بضم الطاء وليست يخطب. فالعرب تقول خطب يخطب، ثم تقول خطبة وخطبة، خطبة التي هي خطبة المرأة، والخطبة بالضم خطبة ماذا؟ الجمعة ونحوها. فالماضي والمضارع من هذا الفعل واحد، خلافا لما هو مشكول عندك أنه يخطب، لا هي خطب يخطب، وفي المصدر تقول خطبة وخطبة، هناك يكون الفرق. فخطبة المرأة بالنسبة للمحرم ما حكمها؟ ما حكمها؟ مكروها. قال ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، ما الدليل؟ ها؟ تتمة حديث عثمان الذي ذكرت لك قبل قليل، قال ولا يخطب. طيب قال كخطبة عقده، كخطبة عقده. قوله كخطبة عقده المراد هنا يعني معنى هذا الكلام التقدير المحذوف، أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح، كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح. واضح؟ يعني عقد النكاح له خطبة، والغالب أنها تكون خطبة الحاجة. طيب فيكره للمحرم أن يتولى قراءة هذه الخطبة، يتولى قراءة هذه الخطبة. قال وحضوره وشهادته فيه، يعني كما يكره للمحرم أيضا حضوره، أي حضور ماذا؟ العقد، حضور العقد. والشهادة فيه أيضا مكروهة. واضح؟ الذي فيه النص الواضح هناك فيه التحريم. طيب فيه التحريم بالنسبة للعقد، لا ينكح ولا ينكح. فإن قلت طيب وذكر فيه الخطبة، قال ولا يخطب، نقول صحيح ذكرت فيه الخطبة، لكن الخطبة هي من جهة الفعل هي أدنى من العقد، هذا أولا. وثانيا عامة أهل العلم لا يرون تحريم خطبة المحرم، بل حكي الاتفاق على هذا، حكي الاتفاق على هذا، وأن حكم ذلك الكراهة. طيب يكره، يصح طيب العقد في هذه الصور؟ يعني لو شهد، لو كان الشهود في النكاح محرمين، فهل يصح؟ يصح، يصح. إذن كراهة مع الصحة. قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. راجع المحرم امرأته، الرجعة يعني طلق زوجته، طلق زوجته وكانت رجعية، مثلا الطلاق الطلقة الأولى، طلق الطلقة الأولى، وبعدما أحرم فكر في أمره وكذا، قال الآن ستخرج العدة، بعدين لابد عقد جديد وكذا، فأرسل لها رسالة بالواتس فقال رجعتك، قد رجعتك. طيب طبعا قد تكون وضعت بلوك، هي يبحث هذا الأمر. فراجع زوجته، فنقول لما راجع زوجته في الإحرام نقول الرجعة صحيحة. لماذا؟ قال صحيحة وقال بلا كراهة. لماذا؟ قال لأنها إمساك، لأنها إمساك. إيش معنى لأنها إمساك؟ يعني لأنها استدامة لعقد النكاح وليست ابتداء عقد جديد. تذكرون استدامة قبل ابتداء؟ لأنها استدامة لعقد النكاح وليست ابتداء لعقد جديد. يعني يا شباب عندنا في المذهب يقولون المطلقة الرجعية مثل الزوجات، لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، فهمت؟ حقوقها وما عليها، حقوقها وواجباتها كلها كالزوجات تماما. وحينئذ فيقولون هذا مجرد استبقاء للعقد الأول وليس ابتداء عقد جديد، ولهذا يصح بلا كراهة. قال وكذا شراء أمة للوطء. وكذا ما معنى وكذا؟ ما معنى وكذا هنا؟ ها؟ وكذا يصح بلا كراهة. وكذا يصح بلا كراهة. ما هو؟ قال شراء أمة للوطء. يعني لو أنه لما نزل إلى مكة ذهب إلى سوق النخاسة يسمونه الذي تباع فيه الإماء، فاشترى أمة. الذي يشتري أمة قد يشتريها لعمل عنده، طيب قد يشتريها للخدمة، وقد يشتريها لحاجة الوطء لتكون سرية له. ففي هذه الحال، في هذه الحال هل نقول إنه لا يصح؟ نقول لا، هذا العقد عقد شراء وليس عقد نكاح. هذا عقد شراء وليس عقد نكاح. طيب قال الثامن الوطء. الثامن الوطء. انتهينا الآن من محظور السابع وهو عقد النكاح، وأمره واضح ما في كبير إشكال. الثامن الوطء. قال وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، أكتب بعدها بلا حائل، أكتب بعدها بعد قوله أو غيره أكتب بلا حائل. قال حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع. الوطء، الوطء محرم على المحرم، هو من محظورات الإحرام بالدليل الذي ذكره الشيخ وبإجماع العلماء كما يقول ابن المنذر. فالعلماء مجمعون على أن الوطء محظور على المحرم، على أن الوطء من محظورات الإحرام. طيب ما الذي يحصل لو وطئ؟ يحصل أحكام كثيرة، يحصل يفسد الحج، وعليه أن يعيد الحج من قابل، وعليه بدنة إلى آخر ذلك. وأنت تعلم أن الوطء تترتب عليه أحكام كثيرة في الفقه، يعني يترتب عليه نحو من 100 حكم في الفقه كما يقول ابن القيم. في يعني مثلا في الغسل، في هنا، في النكاح، في الحدود، في حد الزنا، طيب وهكذا. فلهذا الفقهاء يحتاجون إلى أن يدققوا في تعريف الحد الذي ينبني عليه هذا الحكم. فقال لك الشيخ وإن جامع المحرم، جامع الجماع معروف، المفروض يعني لو كان ليس تخصص فقه نقول الجماع محظور وفيه الفدية وانتهى. لكن إذا كنت تدرس الفقه لابد أن تكون دقيقا في هذا، لأنك سوف تبني عليها الأحكام. قال بأن غيب الحشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، قال في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، قلنا بلا حائل. أنت تعلم أن الوطء الشرعي يعني بالنسبة للزوج مع زوجته مثلا لابد أن يكون بالقبل، لابد أن يكون بالقبل، وأن وطء الحيوان محرم. ومع هذا الشيخ إيش قال؟ قال في قبل أو دبر، حتى لو وطئ في دبر، وقال من آدمي أو غيره، يعني حتى لو وطئ بهيمة. لماذا؟ هو يريد أن يرتب لك الحكم بالضبط بالتمام، كأن الشيخ يريد أن يقول لك لا يشترط في الوطء الذي هو محظور هنا أن يكون وطئا جائزا شرعا. فهمت؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يقوله. شيخ يريد أن يقول لك لا يشترط في الوطء المحظور هنا أن يكون وطئا جائزا شرعا. من أين عرفنا هذا يا محمد؟ من قوله إيش؟ في قبل أو دبر من آدمين وغيره. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ماذا ينبني على هذا؟ قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فسد نسكهما. عندنا في الحج عندنا تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، وعندنا في العمرة كذلك، لكن الذي عليه الكلام الأكثر هو الكلام في الحج، تحلل الأول والتحلل الثاني. يجمعهما، يجمع التحلل الأول والتحلل الثاني كلمة طراحة، طراحة، طواف رمي حلق، هذه الثلاث أشياء، طواف رمي حلق. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يكون قد حل التحلل الأول، وهذا له موضعه الذي سيأتي إن شاء الله لاحقا. لكن هنا الكلام على ماذا؟ نحن نريد أن نعرف متى يكون التحلل الأول. قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول يعني قبل أن يطوف ويرمي ويحلق، أو قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة، قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة، وإن كان وطؤ قبل التحلل الأول فسد نسكهما، هذا الحكم الأول الذي ينبني على هذا فساد النسك. قال ولو بعد الوقوف بعرفة، ولو بعد الوقوف بعرفة، هذه إشارة للخلاف، إشارة للخلاف. بعض العلماء يقول إنهم إن كان الزوجان قد وقفا بعرفة فإن النسك لا يفسد، لأن الوقوف بعرفة هو أهم الأركان وقد وقع قبل الوطء، فهمت؟ فهو يقول ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني ما دام أنه لم يحصل طواف ورمي أو طواف وحلق أو رمي وحلق أو هكذا، يعني اثنين من هذه الثلاثة، فنقول إنه هذا قبل التحلل الأول فسد نسكهما، هذا الحكم الأول. قال ولا فرق بين العامد والساهي، لا فرق بين العامد لذلك والساهي، هذا مثل ما تقدم لك في الوطء في نهار رمضان، الوطء في نهار رمضان قالوا هناك لا فرق بين العامد والساهي، كذلك هنا. قال لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل، قضاء بعض الصحابة هذا هو بن عمر، انظروا في الصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة في الأسفل رقم 5. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر، من هو هذا؟ ها؟ عبد الله بن عمرو، جاء إنسان يسأله فأشار إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني يقول اسأل هذا، قل اسأل هذا. قال فقال اذهب إلى ذلك فسله، فذهب إليه فقال الذي هو بن عمر بطل حجك. فقال الرجل ما أصنع؟ فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. ثم ذكر تتمة القصة وموافقة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو لابن عمر رضي الله عنهما. هذا معنى قوله في اليمين، قوله في اليمين لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل. كيف يعني لم يستفصل؟ يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء هذا الرجل ما سأله وقال أنت كنت عامد ولا ساهي ولا منتبه ولا غير منتبه كذا، فدل ذلك على أن الحكم واحد. وهذا الذي يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الحكم الثاني قال ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطء، يعني كونه فاسد هذا لا يجعل لهم أنهما ينصرفان منه، لا بل لا بد من إتمامه وتم الحج والعمرة لله. قال روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني في وجوب المضي فيه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وقد تقدم لك سابقا الإشارة إلى أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان فلا بد من الإتمام. قال ويقضيانه وجوبا ثانيا عام، يقضيانه وجوبا ثانيا عام، هذا الحكم الثالث، ما هو؟ وجوب القضاء، وجوب قضاء ذلك الحج الذي قد فسد، يقضيانه وجوبا ثانيا عام. اكتب بعدها حيث كانا مكلفين، حيث كانا مكلفين، اكتب عندها رقم واحد، اكتب عندها رقم واحد. كيف يعني حيث كانا مكلفين؟ يعني حيث وقع الوطء وهما مكلفان، حيث وقع الوطء وهما مكلفان، يعني بالغان عاقلان، خصوصا البلوغ، هذا هو يعني الذي الكلام عليه هنا. قال روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم، يعني وجوب ايش؟ القضاء. لاحظوا يا شباب موضوع ما ينبني على الوطء، ما ينبني على الوطء من وجوب المضي فيه والقضاء ثاني عام وبدن وكذا، عامته اثار الصحابه، عامته مبني على اثار الصحابه. طيب قال وغير المكلف، وغير المكلف هذا يكتب عندها رقم 2، قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. يقول لو أنه وقع الوطء وهو غير مكلف، من هو؟ الزوج، أو الزوجة، هل يتصور أصلا وطء من غير مكلف؟ سيأتيك في النكاح أنه يتصور، سيأتيك في النكاح أنه يتصور. وأما الزوجة فنعم يتصور لا شك في ذلك. قال وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. فيقول غير المكلف يقول لا بد من قضائه. طيب إذا قلنا لا بد من قضائه، طيب هو إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام، نقول يحج حجة الإسلام وبعدها مباشرة يحج تلك الحجة. بس مشكلة صعب يخرج تصريح كذا، ولا لا بد ينتظر سنوات، نقول ينتظر حتى يتيسر له ذلك. قال من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، وإلا فمنه. يعني يقول لك إنه إذا كان قد أفسد حجا فإن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فإذا كان قد أحرم من ذي الحليفة نقول القضاء تحكي يكون من ذي الحليفة نفسه، وإذا كان أحرم من قبل المدينة من العلا مر بك سابقا أنه يصح لك مع الكراهة فنقول من هناك، وهكذا. قال رحمه الله تعالى وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. طيب الآن كم حكم قلنا؟ ثلاثة صح؟ فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب القضاء صح؟ الحكم الرابع ممكن تكتبه هنا. الحكم الرابع أن عليهما بدنة، أن عليهما بدنة. يعني على الواطئ بدنة وعلى الموطؤة أيضا بدنة إذا كانت قد طاوعته. وهذا هو الحكم الرابع. ولماذا الشيخ لم يذكره هنا؟ لأنه سيذكر بعد هذا بابا في الفدية سيفصل في الكلام هذا، لكن نحن حتى نضم الكلام إلى بعضه. قال وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا. سن تفرقهما، من هما؟ أي الزوج والزوجة، في قضاء من موضع وطء، من موضع وطء إلى أن يحلا، إلى أن يحلا. موضع الوطء يعني لو فرض أن الوطء حصل بين مكة والمدينة فنقول من هذا موضع خلاص يتفرقان، كل واحد يكون في راحلة لوحده. طيب وكذلك في مكة حتى ما ترجع المشاكل مرة ثانية نفس ما كان في المرة الأولى، بعدين يكون عندنا قضاء وقضاء والقضاء إلى آخره. طيب وهذا جاء مرفوعا وجاء أيضا موقوفا على ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمرانهما بالتفرق في القضاء من موضع، من موضع الوطء. قال رحمه الله تعالى وسن تفرقهما في قضاء من موضع، موضع وطء إلى أن يحلا. فإذا حلا فالحكم يدور مع العلة، الحكم يدور مع العلة. قال والوطء بعد التحلل الأول، هذا يا شباب كل الكلام على الوطء قبل التحلل الأول، ماذا ينبني عليه؟ فساد النسك، وجوب المضيفي، وجوب قضائه، وعليه ما إيش؟ بدنه. طيب ماذا لو كان بعد التحلل الأول؟ كيف يعني بعد التحلل الأول؟ يعني رمى وحلق وهي طافت ورمت مثلا، طيب ثم حصل وطء، هل هو لا يزال محظورا الوطء؟ نقول نعم لا يزال محظورا، نقول لا يزال محظورا. قال لماذا؟ لأن التحلل الأول يا شباب يحل الإنسان كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء. وحينئذ يقول الوطء بعد التحلل الأول ما الحكم فيه؟ قال لا يفسد النسك. هذا الحكم الأول عكس الوطء قبل التحلل الأول، هنا قال يفسد النسك صح؟ هنا قال لا يفسد النسك، لا يفسد النسك. اكتب بعدها أي لا يفسده إفسادا تاما، أي لا يفسده إفسادا تاما. وإن كان، وإن كان، وإن كان يلزمه، وإن كان يلزمه أن يحرم من الحل وإن كان يلزم أن يحرم من الحل. ما معك قلم يا محمد؟ تريد قلم؟ خذ. وإن كان يلزمه أن يحرم من الحل لطواف الزيارة، لطواف الزيارة إن لم يكن قد طافه، وإن كان يلزمه أن يحرم من الحل لطواف الزيارة إن لم يكن إيش؟ إن لم يكن قد طافه. نأخذ الموضوع خطوة خطوة يا شباب. الوطء بعد التحلل الأول ما الحكم فيه؟ أول شيء قلنا إيش؟ ما الحكم؟ لا يفسد النسك. لماذا لا يفسد النسك؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك أوجب عليه الفدية دون القضاء، أوجب عليه الفدية دون القضاء. هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول أنه لا يفسد النسك. طيب إيش قلت لكم أنا؟ إيش كتبتوا؟ أي قلت لك لا يفسد النسك إفسادا تاما، يعني ليس مثل الإفساد. يعني ما معنى قوله لا يفسد النسك؟ يعني لا يفسد النسك نفس هذاك، هذاك قلنا فسد النسك، فسد النسك يعني هذه الحجة لا اعتبار بها، فهمت؟ وأما هذا فالنسك لا يفسد كاملا، وإنما يتطرق الفساد للإحرام، لا يتطرق الفساد للإحرام. إن كان لم يطف طواف الحج فنقول له إيش؟ فنقول له ها؟ أخرج الحل وأحرم ثم ادخل لتطوف طواف الحج وأنت في إحرام صحيح. واضح الصورة يا شباب؟ جاء رجل إلى منى فرمى الجمرة وحلق، طيب ثم جامع أهله، ما الحكم؟ نقول لا يفسد النسك. طيب الآن هو لم يطف طواف الزيارة بعد، إحرامه ما حاله؟ نقول إحرامه تطرق إليه الفساد. طيب ماذا يفعل؟ نقول يخرج فيحرم من الحل ليطوف طواف الزيارة في إحرام صحيح، فهمت؟ طيب قال وعليه شاة، هذا الآن عكس هذاك، هذاك إيش قلنا عليه إيش؟ بدنة، وهذا عليه شاة. وانتبه لشيء يا شباب، انتبهوا لشيء. إذا قيل شاه في فدية الجماع والمباشرة فالمراد بها فدية الأذى. إذا قيل في فدية الجماع والمباشرة شاه فالمراد بالشاة ماذا؟ ها؟ فدية الأذى. في فرق أصلا بين نقول شاه ولا فدية أذى؟ في فرق بين قولنا شاه وبين قولنا فدية أذى؟ يا شيخ في فرق، الشاه المعروفة، طيب جذع ضأن وثني وماعز، لكن إذا قلنا فدية أذى فيكون مخير بين ثلاثة أشياء: طعام ستة مساكين، صيام ثلاثة أيام، ذبح شاه، فهمت؟ فقوله شاه هنا وعليه شاة، شاه المراد يعني فدية أذى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب أنت فهمت الآن الأحكام التي هناك؟ هناك قلنا فسد النسك، هنا لا يفسد النسك، هناك بدنة، هنا إيش؟ شاه. هناك يجب المضي فيه ويجب قضاؤه، هنا نقول أكيد يجب المضي فيه لأنه لم يفسد، لأنه لم يفسد فسادا تاما، ولا يجب قضاؤه لأن أكثره قد حصل وانتهى. طيب قال ولا فدية على مكرهة، ولا فدية على مكرهة. المكرهة لا فدية عليها، كما أن المكرهة في الصيام هناك لا فدية عليها، كذلك هنا لأنه الاختيار لها. قال ونفقة حجة قضائها عليه، نفقة حجة قضائها، قضاء ماذا؟ تلك الحجة هي الموطوءة فسد نسكها صح؟ فيجب عليها أن تقضي. من الذي سيدفع الفلوس للحملة؟ ها؟ هو الزوج. لماذا؟ قال لأنه المفسد لنسكها. طيب هذا إذا كانت مكرهة، ماذا لو كانت مطاوعة؟ ها؟ عليها نفسها، عليها نفسها وليس على الزوج. طيب اتضح لنا الآن هذا المحظور وهو الثامن الوطء، وعرفنا ما الذي ينبني عليه، وعرفنا أنه في فرق بين قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خذ هذه فائدة مجانية الشيخ لم يشير إليها. الوطء في العمرة فيه شاه، ما الحكم في الوطء في العمرة؟ فيه شاة. فيه شاه مطلقا. طيب فإن كان الوطء قبل تمام السعي، فإن كان الوطء قبل تمام السعي فإن العمرة تفسد، فإن العمرة تفسد قبل تمام السعي، فإن العمرة تفسد. وإن كان بعد تمام السعي فالعمرة صحيحة، فالعمرة صحيحة. فهمت؟ طيب نأخذها خطوة خطوة. الآن أول شيء، لماذا الشيخ لم يذكر العمرة؟ لم يذكر العمرة لأن فعل العمرة قليلة، يعني خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات يكون انتهى من العمرة وخلاص. طيب والغالب تأتي متتابعة، فلا يحتاج إلى السؤال عن هذا الحكم. لكن لو فرض أن إنسانا قال أنا عرفت في الروضة والربع أنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، فأنا أريد بعد الطواف أذهب إلى الفندق أرتاح، فجامع أهله بعد الطواف وقبل السعي، ما الحكم؟ نقول فسدت العمرة وعليه ماذا؟ وعليه شاه. طيب لو كان بعد السعي ذهب إلى الحلاق فوجد زحام فذهب ليرتاح في الفندق فوقع على أهله، فنقول عمرته صحيحة لأن هذا الجماع حصل متى؟ بعد تمام السعي، ولكن عليه شاة، ولكن عليه شاة. فكأن العمرة فيها تحلل أول وتحلل ثاني تقريبا، ولكن لا يعبرون بهذا التعبير غالبا، لا يعبرون بهذا التعبير غالبا. طيب انتهينا الآن من الوطء، نأتي إلى ما هو أدنى من الوطء وهو المباشرة. قال التاسع المباشرة دون الفرج. وأنت تعلم فتح الله عليك أن الفقهاء إذا قالوا المباشرة فإنهم يريدون به كل استمتاع من الزوج بزوجته دون الوطء، فإنهم يسمونه مباشرة. كل استمتاع من الزوج بزوجته ونحوها دون الوطء فإنهم يسمونه إيش؟ يسمونه مباشرة. قال التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل، فأنزل. هذه الآن الصورة الأولى أن ينزل. طيب هذه ألف، فأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، كما لو لم ينزل فلا يفسد حجه بذلك. فإن قلت طيب أليس الوطء يجب فيه يفسد به الحج، فلماذا لا نقول إن المباشرة كذلك؟ يقول الشيخ أنا أسألك أقول لك، أرأيت لو أن رجلا وقع على امرأة لا تحل له، طيب ولم تحصل حقيقة الزنا وإنما باشرها مباشرة فقط ولم تحصل حقيقة الزنا، هل يحد حد الزنا أو لا؟ لا يحد. يقول إذن هناك في فرق، صح؟ ممكن يعزر لكن لا يحد الحد. يقول هناك في فرق بين حكم الوطء وحكم ما دونه، وليس كذلك؟ فيقول لك الشيخ كما أنك ذكرت ذلك هنالك وسلمت لي بذلك، فأنا أقول لك هنا ولا يصح قياسها على الوطء، ولا يصح قياسها ما هي؟ المباشرة على الوطء. لماذا لا يصح القياس؟ قال لأنك قلت أنت قبل قليل لأنه يجب به الحد دونها، لأن الحد يجب بالزنا بحقيقة الوطء بالزنا ولا يجب بالمباشرة. طيب إذن هذا الحكم الأول أنه لا يفسد. طيب ماذا عليه؟ هل يجب عليه كفارة؟ قال وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء. طيب الآن الشيخ يقول نعم بالمباشرة لا يفسد وإن أنزل، ولكن إن كان قد أنزل بمباشرة، هذه رقم واحد، أو قبلة رقم اثنين، والقبلة نوع من المباشرة بس الشيخ ذكر من عطف الخاص على العام، أو تكرار نظر، تكرار ليس نظرة مرة واحدة، لا تكرار، فهذا فيه فعل منه، أو لمس لشهوة، فاللمس لشهوة نوع من المباشرة لكن الشيخ ذكره للتوضيح، أو أمنى باستمناء يعني من دون مباشرة امرأة وإنما أمنى باستمناء فقط، فما الحكم؟ قال عليه بدنة كل هذا. لماذا؟ قال قياسا على بدنة الوطء، يعني كما أن وجب هناك البدنة بالإنزال بالوطء وبحقيقة الوطء بحصول حقيقة الوطء، فنقول يقيس عليها الإنزال هنا. الجامع بين هذا وهذا واضح، الجامع بين هذا وهذا واضح، وهو تحلل الشهوة في هذا وهذا، وتحلل الشهوة في هذا وهذا. الحالة الثانية قال وإن لم ينزل فشاة، وإن لم ينزل فشاة. طيب في أحد معه قلم رصاص زائد؟ هات. بس مجانا ها؟ حسنت. طيب قال وإن لم ينزل فشاة، إن لم ينزل فشاة، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا أنزل نقول إيش عليه؟ إيش بدنة. طيب إن لم ينزل فشاة، فشاة كفدية أذى. لاحظ الشيخ وضح الآن ما معنى الشاة، كفدية أذى يعني مخير بين ثلاثة أشياء. طيب إن لم ينزل أكتب بعدها، أكتب بعدها أو أنزل مذيا، أو أنزل مذيا، أو أنزل مذيا بالذال، أو أمنى بنظرة، أو أمنى بنظرة. هذه إيش الحكم فيها كلها؟ شاه. إذن إذا لم ينزل يعني باشر ولم ينزل، طيب أو استمنى ولم ينزل، أو أنه أنزل مذيا، أو أمنى بنظرة واحدة، طيب ما الحكم؟ فيه شاه. لاحظ نظرة فيه شاه، تكرار النظر هذا فيه فعل من عنده صح، فهذا فيه ماذا؟ فيه البدنة. طيب إذن صار عندنا الآن الشيخ ذكر قسمين، قسم من عليه بدنة هذا ألف، وقسم من عليه شاه هذا باء، هذا باء، إن لم ينزل هذا باء، والذي قبله عليه بدنة هذا ألف. بقي عندنا جيم القسم الثالث، وهو من لا شيء عليه، من لا شيء عليه، من لا شيء عليه، وهو من فكر فأنزل، من فكر فأنزل، فهذا لا شيء عليه. كم حالة صارت عندنا الآن؟ ثلاثة. الحالة اللي فيها البدنة خمس صور ذكر لها الشيخ، والحالة الثانية إيش؟ فيها شاه، إذا لم ينزل، إذا أنزل مذيا، وإذا أمنى بنظرة، والحالة الثالثة إذا فكر فأنزل، فهذه لا شيء فيها ذكرناها. طيب قال وخطأ في ذلك كعمد، خطأ في ذلك كعمد، مثل ما تقدم قبل قليل بالنسبة للوطء، كذلك بالنسبة للمباشرة، ما يقول نسيت، لم أنتبه، غفلت، كذا، نقول هذا كله لا أثر له. طيب هل هذه الأحكام خاصة بالزوج أو حتى الزوجة؟ يقول وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، امرأة ما الحكم فيها؟ قال مع شهوة، هذا قيد، هذا قيد، قال كرجل في ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه قبل قليل الشيخ قال ولا فدية على مكرهة صح؟ يقول المكرهة لا فدية عليها. طيب يقول لك الشيخ هنا، يقول طيب عرفنا نحن أن المكرهة لا فدية عليها، طيب غير المكرهة المطاوعة عليها فدية؟ المطاوعة هل عليها فدية؟ نعم عليها فدية، نعم عليها فدية. طيب دقيقة بس شبك هذا، أصبر شوي بس. هنا بالنسبة للمباشرة، بالنسبة للمباشرة ما حكم المرأة؟ يقول المرأة إذا كان مع شهوة، يعني إذا وجدت شهوة في غير الوطأ، الوطأ أخذنا مطاوعة وغير مطاوعة، صح؟ صح ولا لا؟ طيب هنا في المباشرة ما الحكم فيها؟ يقول لك الشيخ إن كان قد وجدت شهوة من ذلك، يعني أنها مثلا وجدت شهوة بالمباشرة، وجدت شهوة بالمباشرة استمتعت بذلك، فنقول الحكم أن عليها فدية كما على الرجل، أو استمنت فأمنت، فالحكم فيها إيش؟ ما الحكم؟ نقول كالرجل، نقول إن عليها الفدية. كم الرقم؟ 6000. فنقول عليها الفدية كالرجل، عليها الفدية كالرجل. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نصبر هذا، أصبر شوي خلينا نكمل هذا. طيب امرأة مع شهوة قلنا كرجل في ذلك، إذن قوله مع شهوة هذا قيد، مفهومه أنه إذا كان لا بدون شهوة، بدون شهوة يعني فقط باشرها زوجه وهي لم تجد شهوة من ذلك وكانت مستحضرة موضوع الإحرام، فنقول لا فدية، لا فدية عليها. واضح؟ طيب وكذلك لو قلنا إنها إذا استمنت فأمنت، إذا استمنت فأمنت مثلا أو أنزلت بسبب مباشرة أو نحو هذا، يعني واجدة شهوة بذلك، فنقول عليها البدنة كما على الزوج البدنة. قال الشيخ لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. لكن يحرم، من هو هذا؟ من هذا؟ الذي باشر، ها؟ الذي باشر فأنزل، ما الحكم فيه؟ يقول الشيخ يحرم من الحل ليجمع في إحرام بين الحل والحرم لطواف الفرض، اكتب بعدها إن لم يكن قد طاف. قال أي ليطوف طواف الزيارة محرما. طيب هذا الكلام ذكرناه قبل قليل في الرجل الذي جامع، صح؟ الذي جامع بعد التحلل الأول إيش الحكم فيه؟ قلنا قبل قليل لا يفسد النسك ويخرج يحرم من الحل ليطوف طواف الزيارة على إحرام صحيح، صح؟ أي. الآن الشيخ البهوتي سيقول لك كلاما خلاصته أن الشيخ الحجاوي قد أخطأ في هذا الموضع، فقال في شأن المباشرة مثل ما قلنا لك في شأن الوطأ، مع أن المباشرة، هل المباشرة تفسد النسك ولا ما تفسد؟ لا تفسد، ما ذكرنا لك أنها تفسد، صح؟ فسيقول لك البهوتي كلاما خلاصته أنه الشيخ الحجاوي ذكر أنه يحرم من الحل على اعتبار أن النسك قد فسد، على أن الإحرام قد فسد، والحقيقة أن الإحرام لا يفسد أصلا بالمباشرة، وإنما يفسد بماذا؟ يفسد بالوطأ كما تقدم قبل قليل. إيه، فسوف يقول لك الشيخ إن الذي يظهر له أن الحجاوي قد أدخل المسألتين في بعض، فذكر الحكم الذي يتعلق بالوطأ ذكره في شأن المباشرة. يقول الشيخ وظاهر كلامه، البهوتي الآن يقول وظاهر كلامه، أي كلام من؟ الحجاوي في الزاد، أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه، يعني كانه يقول هو غير راجح الكلام هذا، كأنه قول مرجوح. لماذا؟ قال لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. هل فسد الإحرام، هل يفسد الإحرام بالمباشرة؟ لا، فيقول لا يفسد الإحرام، فلماذا الشيخ يقول هذا؟ قال فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطأ. فإن قلت احتمال أن الشيخ الحجاوي أصلا يرى هذا الرأي ويقول ان المباشره لا تفسد النسك ولا بد ان يحرم، تفسد الاحرام ولا بد ان يحرم من الحل. يقول الشيخ هذا مقتضى كلامه في الاقناع، يقول هذا الذي ذكرته لك وهو أن الإحرام أصلا لا يفسد بالمباشرة، هذا الحجاوي نفسه قد ذكره في كتابه المطول، وهو كتاب ماذا؟ الإقناع. وهذا دائما البهوتي إذا أراد أن يستدرك على الحجاوي فإنه من طريقته أنه يحاول أن يأتي بقول الحجاوي الذي في كتابه المطول المعتمد، ليقول لك أنا لا أتيك باستدراك من جيبي فقط، حتى الحجاوي نفسه الذي أنا أستدرك عليه هو نفسه قد قال قولا آخر هناك، قال كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، اكتب بعدها، لأنه قد فسد نسكه كما تقدم. عفوا، لأنه قد فسد إحرامه كما تقدم. حسنت، لأنه قد فسد إحرامه ثم اعتذر الشيخ البهوتي للحجاوي فقال إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. يعني بعدما ذكر لك الشيخ أولا معنى كلامه ودليله ووجهه، ذكر لك وجه الاستدراك عليه، ثم ذكر لك ما الذي يرجح هذا الاستدراك، وهو أنه قول عامة الحنابلة ومنهم نفس المؤلف، ثم اعتذر للشيخ فقال إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالفساد. فيقول يمكن نحن نعتذر للشيخ نقول إنه بعض العلماء يقولون إنه يفسد بالمباشرة، فنقول إنه ربما الشيخ راعى هذا القول ولأجل هذا ذهب إلى هذا. والبهوتي رحمه الله يعني أظن أن من أكبر أسباب البركة في علمه، البهوتي توفي ترى عمره 51، والحنابلة منذ أن توفي إلى اليوم كلهم عالة على كتبه، الروض المربع، شرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع، والحواشي، كل الحنابلة عالة عليه. أظن أن من أكبر أسباب بركته في علمه أنه كان موقرا لأهل العلم، فإذا أراد يستدرك على أحد أو شيء تجد كأنه يستحضر أن الشيخ الحجاوي جالس أمامه، فهو يستحي ويقول يا شيخنا يعني ربما أنت تقصد هذا وربما تقصد هذا، وانت ذكرت في درس آخر كذا وكذا، ألا يكون هذا محمولا، كأنه يستحضر أن الشيخ أمامه، مع أن الحجاوي قد توفي قبل ولادة البهوتي بسنوات رحمه الله أجمعين. خذ تلخيص هذه المسألة، هذا تلخيص مهم، هذا تلخيص مهم لهذه المسألة، ارفع هذا إليه. هذه أحوال الجماع والمباشرة في الحج، هذه ضروري أن تنقلها إلى نسختك. أول شيء يرفع هذا الأسفل حتى يكون من تحت، لا أيوة سنت جميل، حتى يكون واضحا. أحوال الجماع والمباشرة في الحج عندنا، لاحظ عندنا قبل التحلل الأول، وعندنا إيش بعد التحلل الأول، في فرق بين الحكمين صح؟ طيب، وعندنا الجماع وعندنا إيش المباشرة. نأخذ أول شيء الجماع. الجماع ما الحكم قبل التحلل الأول؟ قال فساد النسك هذا رقم واحد، وجوب إتمامه هذا اثنين، قضائه ثلاثة، والكفارة التي هي البدنة. طيب طيب، بعد التحلل الأول ما الحكم؟ قال شاه شاه، يعني الواجب ما هو؟ شاه. هل يفسد النسك؟ لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، لكن قال ويحرم من الحل إن لم يطف طواف الفرض، يعني الإحرام يتطرق إليه الفساد فيحتاج إلى تصحيح للإحرام إن لم يكن قد طاف طواف الفرض. طيب، انتهينا بهذا من هذا القسم الأول وهو إيش؟ الجماع. القسم الثاني ما هو؟ المباشرة. المباشرة إما أن تكون بإنزال وإما أن تكون بلا إنزال. فإذا كانت بإنزال قبل التحلل الأول ماذا فيها؟ بدنة، بدنة. قال وذكر الزاد أنه يحرم من الحل وخولف، يعني خالفه الحنابلة لم يوافقوه على هذا. طيب، ما معنى قوله بإنزال بشرطه؟ ما هو شرط الإنزال؟ ما شرط الإنزال الذي تجب فيه الفدية؟ ها؟ ما شرط الإنزال الذي جاء؟ ها؟ اللي ذكرناه قبل قليل، الصور الذي فيها البدن، لما قال إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر إلى آخره. طيب، بالإنزال بالمباشرة ونحوها ما الحكم؟ قبل التحلل الأول فيه بدنة، بعد التحلل الأول فيه شاة. طيب بدون ماذا؟ ها بدون إنزال مباشرة بدون إنزال ما الحكم؟ قبل التحلل الأول فيها شاة، وبعد التحلل الأول فيها شاة أيضا، فيها شاة أيضا. وإنما ذكرت لك هذا الذي بعد التحلل الأول بين معقوفين لأن هذا لم يذكره في الروض، لأن هذا لم يذكره في الروض. ثم نبهك تنبيه هنا فقال الشاة هنا فدية أذى على التخيير، هذا معنى الشاة هنا. واضح هذا؟ واضح؟ صار عندنا إما جماع وإما مباشرة، وكل واحد منهما إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده. فقبل التحلل الأول الجماع فيه الفساد وجوب الإتمام والقضاء والكفارة التي هي بدنة، وبعد التحول بعد التحلل الأول فيه شاة ويحرم من الحل طواف الفرض. أما المباشرة فإما أن تكون بإنزال أو لا، فإذا كانت بإنزال فإن فيها البدنة قبل التحلل الأول وفيها شاة بعده، وإما أن تكون بدون إنزال ففيها شاة في جميع الأحوال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.